شرعت حفلة موسيقية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الملحن كيم أوك سونغ في مسرح بيونغيانغ الشرقية الكبير. شاهدها الكوادر والمبدعون والفنانون والصحفيون والمحررون في ميادين الأدب والفن والطباعة والنشر والمدرسون والطلاب في أجهزة التعليم الفني وأفراد عائلة الفقيد. كما دعي إليها المغتربون الكوريون في زيارة الوطن الاشتراكي والدبلوماسيون الأجانب وممثلو الحياة الدولية والملهقون العسكريون لدى بلادنا وضيوف الأجانب. ابتدأت الحفلة من الكناية الثنائي النسائي مع الكورس النسائي أغنية مانجيونغدي وطلعته الأعمال المختلفة مثل كونشيرتو بيانو إلى معركة حاسمة والأوركسترا مع الكورس حصاد وافر في الساحل تشونغسان.